أصدقائه ليقرأوا قرآنا مجزأا فيختم المصحف في جلسة واحدة، لا، لا ينبغي أن يفعلوا هذا، يجتمعوا ويقرأوا لا ينبغي، ولكن لو قرأوا متفرقين وأهدوا ثوابه للمتوفى مع تجنب البدع وأسبابها فهذا لا مانع منه، ويصل الثواب إن شاء الله إذا قبل الله. يقول: قمت بتطييب ملابس الإحرام وبعدها أحرمت به، فهل هذا جائز؟ لا، هذا خطأ. ملابس الإحرام لا تطيب وينبغي أن تغسل ليزال الرائحة، إنما الإنسان يتطيب في بدنه إذا أراد الإحرام قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في النسك يطيب بدنه، لكن لا يطيب إحرامه. يقول: جئت للعمل في مكة المكرمة وحين موعد الحج منعونا من أداء الفريضة، فهذا العام القادم إذا تكرر ذلك أتغيب عن العمل وأؤدي الفريضة أم هم المسؤولون عن ذلك المنع؟ ما دام أنك جئت من أجل عمل فإنك مرتبط بالعمل وملتزم به، ما دام أن بينك عقد فإنك ملتزم به، لكن لعلك أن تسعى في إقناعهم أو أن تأخذ إجازة أو نحو ذلك، لكنك لا تخالف ما تعاقدتم عليه. يقول: ما هو الاعتكاف في رمضان وفي غيره، وما مقداره؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، بمعنى أن مريد الاعتكاف يذهب إلى المسجد ويمكث فيه مدة بنية الطاعة من قراءة القرآن ومن صلاة وأنواع العبادات المشروعة من الأذكار والتأمل والتفكر والقراءة والصلاة، التطوع في غير أوقات النهي ونحو ذلك. هذا هو الاعتكاف، وهو مشروع في رمضان وفي غيره، وليس له حد أدنى، وإن كان لا ينبغي أن ينقص عن ليلة أو عن يوم، لكن لو كان أقل من ذلك فأرجو أنه يصدق عليه الاعتكاف. ومعلوم أن من أفضل الأوقات العشر الأخيرة من رمضان التي كان فيها يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي استقر فيها اعتكافه عليه الصلاة والسلام. يقول: لماذا سمي الباقر؟ قيل لأنه كان يبقر العلم، كان على درجة كبرى من العلم، فكان إماما وكان فقيها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: دخلت امرأة مكة وهي حائض ثم طهرت، فماذا تعمل؟ هل ترجع إلى الميقات أم تعتبر من أهل مكة وتنوي في بيتها؟ إذا كانت جاءت من أجل عمرة، يعني مرت بالميقات وهي مريدة العمرة ولكنها لم تحرم ظنا منها أن الحائض لا تحرم، فعليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. أما إذا كانت جاءت إلى مكة ومرت بالميقات وهي غير مريدة للنسك، وإنما جاءت إما لزيارة أهلها أو البقاء عند أهلها أو زيارة قريب أو قريبة أو مريض أو نحو ذلك، ولم تنوي العمرة، فإنها إذا طهرت تحرم من أدنى الحل من مسجد عائشة مثلا أو من عرفة. أما إذا كانت مرت بالميقات أو جاءت إلى مكة وهي تريد العمرة فإنها لابد أن تعود إلى الميقات وتحرم من الميقات الذي مرت به. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى